لها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه بحق، فإن سلمت نفسها لأنه بحق. وهذا يختلف عن مسألة البيع. فقلت مسألة البيع أنا أريد أبيع الكتاب هذا بكم؟ قالوا بعشرين. قلت تفضل بعشرين وأعطني العشرين. قال بكرة إن شاء الله. جاء بكرة وين المبلغ؟ قال والله ما أدري. بعد يومين وين المبلغ؟ ما أدري. بعد أسبوع ما وين المبلغ؟ ما أدري. يا أخي أعطني الكتاب. فأعاد إلي الكتاب فأنا استفدت من عودة كتابي. لكن البضع سلمت الفتاة نفسها واستمتع بها وعمل ما يعمله الرجل من أهله، وين المهر؟ بكرة بعده. يمكن أن تستعيد منفعة البضع؟ لا، ضاعت عليها كذا. نعم. فإن سلمت نفسها طوعا، لو سلمت نفسها قال بكرة أجيب المبلغ، قالت إذن سلمت نفسها. فسلمت نفسها بكرة وين المبلغ؟ بعد يومين ثلاثة. بعد أسبوع وين المبلغ؟ ما جاب شيء. لا تستطيع أن تمنع نفسها، لأن المنفعة اللي كنا نحافظ عليها انتهت. نعم. فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال الصداق ثم أرادت المنع لم تملك، ثم أرادت المنع لم تملكه، لأننا لما قلنا لها المنع للمحافظة على المنفعة، والمنفعة قد انتهت وزالت البكارة، فليس من حقها أن تمنع نفسها. الذي نحذر منه وقع، فلا بد من الانتظار. نعم. ولا نفقة لها مدة الامتناع. إذا مثلا سلمت نفسها وطلبت المهر وامتنع، فليس من حقها أن تمنع نفسها. ولو منعت نفسها لا تستحق نفقة، لأنها منعت نفسها بدون حق. نعم. ولا نفقة لها مدة الامتناع. نعم. وكذا لو تساكت بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. وإن أعسر لو تساكت، يعني عقدوا وخرجوا، الزوج ما سأل، ولي البنت ما سأل، ما في إلا عند الاتفاق على تحديد الموعد، ما في نفقة. إذا تساكتوا، الزوج ما قال متى الزواج، ما طلب التسليم، الولي ما سأل الزوج متى تريد نسلمك زوجك. نعم. وكذا لو تساكت بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. فلا نفقة، لأن الزوج ما طلب، وهي والدها لم يعني لو طلب الزوج واعتذروا ما في نفقة. لو طلب الولي إتمام الزواج والزوج ما تمكن فالنفقة واجبة. لكن لو تساكتوا، الزوج سكت والأب سكت أو الولي، فلا نفقة إلا بعد تحديد الوقت للتسليم. نعم. وإن أعسر الزوج بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة أي كسوة المعسر، أو أعسر ببعضها أي بعض نفقة المعسر أو كسوته، أو أعسر بالمسكن أي مسكن المعسر، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، فلها فسخ النكاح. إذا أعسر بالنفقة ما جاب لها أكل، أعسر بالملابس ما جاب، أعسر بالسكن قال ما عندي سكن، أعسر بالنفقة التي ممكن أنها تؤدي الغرض، ما أحضر شيء، فمن حق الزوجة أن تذهب إلى القاضي طالبة فسخ نكاحها لوجود الضرر عليها ببقائها في عصمة رجل لا ينفق. نعم. فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعة، وللآية الكريمة قبل الحديث، إمساك بمعروف، إمساك بمعروف وبدون نفقة ليس هناك معروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالإمساك بالمعروف من لوازمها أن يطعمها، أن يكسوها، أن يؤمن لها السكن. إذا لم يوجد نفقة، سكن، طعام، لباس، فأين المعروف الذي أمر الله به؟ والآية تقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا أعسر فمن حقها أن تطلب الفسخ. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. نعم. رواه الدار قطني دار قطني. فتفسخ قطني. إما الآن أو تقول أصبر شهر، إذا ما عمنت لي نفقة بعد شهر ترى أريد الفسخ متراخي، إذا ما عمنت لي سكن بعد نعطيك فرصة شهرين أسكن بيت أبوي، لكن إذا مضى شهرين وأنت ما استأجرت سكن أنا بطلب الفسخ. فيكون إما فورا أو متراخيا حسب ما تطلب. نعم. فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم، ويكون ذلك بإذن الحاكم، يعني الفسخ لا يكون إلا من القاضي الشرعي. نعم. فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم، ولها الصبر مع ولها أن تنتظر لعل الله أن يجعل لها فرجا وأن يسر عليه، يكون الرجل بدون عمل يقول انتظري أبحث عن عمل، انتظري سأبحث عن حرفة، انتظري أبيع السلعة اللي عندي، عندي أرض أريد أبيعها، وهكذا إذا صبرت فهو أولى. نعم. ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه، ولها الصبر مع منع نفسها وبدون المنع، يعني ما دام أجزنا لها الفسخ نقول لك أن تصبري، قالت إذا صبرت هل يلزمني أن أمكنه من الاستمتاع أو لا، نقول أنت بالخيار، إن مكنتيه فهذا لك، وإن منعت نفسك فيحق لك أن تمنعي نفسك لعدم الإنفاق. نعم. ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه، وبدونه يعني أن تمنع نفسها أو لا تمنع نفسها، هذا شيء يرجع لها، لكن لو قالت يا فلان أنا أريد أشتغل، أنا أريد أبحث لي عن عمل فيه حشمة وفيه ستر وفيه لقمة عيش، أنا أريد أذهب لي مثلا جهة من الجهات لمدارس البنات لأمر يتعلق بالنساء أشتغل، فلا يحق له أن يمنعها. إذا أعسر بالنفقة وطلبت الفسخ أو تريثت فليس من حقه أن يمنعها عن العمل إذا أعسر بالنفقة، أما إذا أيسر وأمن النفقة فمن حقه أن يمنعها عن العمل. نعم. ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه. نعم. ولا يمنعها تكسبا ولا يحسبا، لا يمنعها من التكسب أن تذهب للعمل لشغل لمساعدة أحد في عمل لا يؤثر على حيائها وعلى كرامتها وعلى حشمتها تطلب العيش. نعم. ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها، ولا يحبسها في البيت، لا يخليها ترزق الله. نعم. فإن غاب زوج موسر، غاب زوج موسر وعنده مال لكن غاب ما أمكن، نقول للمرأة إذا فيه مال من حقك أن تنفقي من هذا المال على نفسك، وإذا ما ترك من حقك أن تقترضي حتى يعود إذا غاب وهو موسر. نعم. فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله وتعذرت استدانتها، إذا أمكن أخذها من ماله، إذا أمكن استدانتها على حسابه، ما أمكن هو موسر لكن ما ترك لها شيء ولم يترك لها مال ولم تجد أحدا يقرضه أو يستدينه أو يقرضها على حتى عودته، فمن حقها أن تطلب الفسخ لوجود الضرر، لأن عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نعم. فلها الفسخ بإذن الحاكم، بإذن الحاكم، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد كل واحد عنده زوجة إما أن ينفق وإما أن يطلق. نعم. لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، يعني تطلب الفسخ لماذا؟ لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، ما أنت ما ترك لها شيء، والاستدانة متعذرة وما بقي أمامها إلا أن تطلب الفسخ. نعم. لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار، وإن منع موسر النفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها. إذا منع موسر النفقة، هو موسر لكن ما يعطيها شيء، أو الكسوة أو بعض النفقة أو الكسوة وقدرت على شيء من ماله فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها في المعروف. الدليل على هذا قصة هند. جاءت هند بنت عتبة وقالت للمصطفى عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح. أبو سفيان هو زوجها الثاني، كانت عندها زوج أول ثم حصل ما حصل بينه وبينها وطلقها وذهبوا إلى كاهن باليمن إلى آخر. المهم أنه تزوجها بعد ذلك أبو سفيان. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف، راقب الله عز وجل، لا تأخذي شيئا زائدا، وإنما ما تحتاجينه أنت وأولادك خذيه. فيحق للمرأة إذا كان الزوج موسر لكن ما يبذل وهي بحاجة ولم يؤدي النفقة المطلوبة أو الكسوة المطلوبة، أن تأخذ من ماله ما يكفيها وبنيها بالمعروف. أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه. بلا إذن، نعم. فإن لم تقدر أجبره. فإن لم تقدر أجبره الحاكم. يعني قالت إنه ما ينفق، يحكم عليه الحاكم بمبلغ وتذهب لاستلام المبلغ هذا إما من الدائرة اللي هو يعمل فيها أو من الجهة اللي هو ينتمي إليها أو من المؤسسة المصرفية. ينظم الحاكم الطريقة التي تستلم به المرأة. نعم. فإن غيب ماله خف المال، قال ما عندي شيء. نعم. وصبر على الحبس، قال حبسوني ولا سوى اللي تبون، أنا ما عندي فلوس ولا يمكن أعطيكم شيء. طيب الخطوة الأولى نحكم عليه بالدفع، قال لا ما عندي. طيب الحال ننتقل لمرحلة ثانية، نحكم عليه بالسجن، نسجنه أيام، قال ما عندي مانع، أصبر بدل الأسبوع أسبوعين. نعم. وصبر على الحبس. المال غيبه، السجن صبر عليه، ما أمامها إلا الفسخ. نعم. فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله. لتعذر النفقة عليها من قبله، لأنه تعذر، لم تحصل على النفقة. الرجل موسر وعنده مال لكن غيب المال، أردنا تأديبه فأمرنا بالسجن سجناه، ما نفع السجن، قال سجنهم بدل اليوم أسبوع ولا أدفع شيء، فما عندنا. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.